إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وقلتم وطاب مشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع كل الدعاة المتقى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في أول لقاء لنا بعد رمضان. وسأرتب الحديث مع حضراتكم بإذن الله تعالى في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية. أولا، انتهى رمضان وبقي الرحيم الرحمن. ثانيا، حقيقة العبادة. ثالثا، لا تفارق العبادة حتى تلقى الله. وأخيرا، أليس الله أهلا لأن يعبد؟ فأعيروا القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، انتهى رمضان وبقي الرحيم الرحمن. أحبتي الكرام، لقد انتهى شهر رمضان، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر وقبل فيه من قبل وقرض فيه من قرض. فيا ترى من المكروه لنهنئه ومن المكروه لنعزيه؟ نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقبولين. انتهى هذا الشهر بأسبابه الخاشعة الدافية، لكن الذي يؤلم القلب أننا نرى إعراضا وقصورا عن كثير من الطاعات بعد انقضاء رمضان. فإن كثيرا من المسلمين لا ينطلقون للعبادة إلا في رمضان، ومع أول فجر من شهر شوال ترى كثيرا منهم قد تفلت من عبادة العبادة الكبير المتعال، وكأنه يعبد رمضان لا يعبد رب رمضان. كانت العادة الأول مدونة في مثل هذا اللقاء الأول بعد رمضان أن تذكر لأن قضية العبادة لله تبارك وتعالى ليست قضية هامشية ولا توقيفية، ولكن القضية الأولى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وأرسل من أجلها الرسل وأنزل من أجلها الكتب. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا شك أن الله قد اختص رمضان بكثير من رحماته وبركاته، فأنت ترى الناس في رمضان تخبر على الطاعة بأريحية عزيزة وسهولة كبيرة، وذلك لفضل الله ابتداء ولبركة جماعية الطاعة انتهاء. فيا عين ذوقي في الدموع ووسعي شهر الصيام تشوقا وحنانا، يا عين ذوقي في الدموع ووسعي شهر الصيام تشوقا وحنانا. قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالعفو مولانا، شهر يستجيب الله فيه لمن دعا ودليلنا قد جاءنا قرانا، شهر فيه الرحمن يفتح جنة للصائمين ويغلق النيران، مرت لياليه الجميلة مسرعة فقلت يحمل رحمة وحنانا، لله يا شهر السقى لا تنسنا واذكر لربك خوفنا ورجانا. يا عن وجودي بالدموع، يا عن وجودي بالدموع ورجعي شهر الصيام تشوقا وحنانا، قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالعفو من مولانا، شهر يستجيب الله فيه لمن دعا ودليلنا قد جاءنا قرانا، شهر فيه الرحمن يفتح جنة للصائمين ويغلق النيران، شهر فيه الرحمن يفتح جنة للصائمين ويغلق النيران، مرت لياليه الجميلة مسرعة، مرت لياليه الجميلة مسرعة كقلب يحمل رحمة وحنانا، لله يا شهر السقى لا تنسنا واذكر لربك خوفنا ورجانا. نعم أيها الإخوة، أنا لظنت أن الله قد اختص رمضان بكثير من رحماته وبركاته، لكن الذي يؤلم القلب أن كثيرا من المسلمين يتخلى عن كثير من الثوابت الإيمانية بعد رمضان، فإن انتهى رمضان فقد بقي الرحيم الرحمن جل جلاله الذي فرض العبادة على المؤمنين في رمضان وفي غير رمضان، ومن ثم اخترت هذا العنوان واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما في العبادة وما حقيقة العبادة؟ هذا هو عنصرنا الثاني في الإنجاز بعد هذه المقدمة المختصرة. العبادة أصل معناها في اللغة السجد، يقال طريق معجل أي طريق مجلد قبل بأمر الأقدام، ولكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى السجد معنى الكفر، العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى السجد معنى الكفر، فمن خضع لله تبارك وتعالى بغير حق فليس عبدا عابدا لله، ومن ادعى انه يحب الله دون استسلام لامره ونهيه فليس عبدا عابدا لله، بل العباده هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله جل وعلا، هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله جل وعلا، وهي اسم الشاعر بكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه كالصلاه والصيام والزكاه والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والاحسان الى الجيران والاحسان الى الفقراء والمساكين ودروس العلم والدعوه الى الله والتوكل على الله والصبر لحكم الله والشكر لله والخوف من الله والرجاء والتخويف والتوكل والاستغاثه والاستعانه والبلاده والابتسامه والعمل الصادق كل هذا من العباده. فالعبادة تدفع الحياة كلها إن صحت النية وكان العمل موافقا لهدي سيدي البشرية. ومن أعظم هذه الأدلة النبوية على هذه الرحمة النبوية ما رواه مسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن أناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الجسور للحجور واهل الجسور اصحاب الاموال ذهب اهل الجسور للحجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم اي بما زاد من اموالهم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به ان لكل تسبيحه صدقه وكل تهليله صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وفي وضع احدكم صدقه اي في دماء الرجل امراته صدقه. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته فيكون له فيها اجر؟ قال ارايتم لو وضعها في الحرام ايكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فان وضعها في الحلال فله فيها اجر. فالعباده ليست امرا على هذه الحياه بل تدفع العباده الحياه كلها ان صح بالنيه وكان العمل موافقا لهدي سيد البشريه صلى الله عليه وسلم. فلا تبي ان تفهم العباده فهما فكريا قاصرا ولا ينبغي ان نفهم العباده لله تعالى في شهر دون شهر وفي زمان دون زمان فالمرتبة العبودية لله تعالى أن يقول الرب جل جلاله أمرت ونهيت وأن يقول العبد المؤمن سمعت وأطعت. هذا مرتبة العبودية أن يقول الرب جل جلاله أمرت ونهيت وأن يقول المؤمن سمعت وأطعت. هذا دعاء المؤمن في أي أرض وتحت اي سماء وفي اي زمان شعار المؤمن في اي ارض وتحت اي سماء وفي اي زمان سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. اما شعار المنافقين فهو السر والعصيان هو السر والاعراض هو السر عن دين الله وعن عباده الله جل وعلا. قال تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك خدودا. فمخطر الإيمان أن يسلم المؤمن قلبه وعقله وحياته للمصطفى ليقوده رسول الله إلى سعادة الدارين في وقت الله المعصوم. سأريد أن أكرر هذه الكلمات. مخطر الإيمان أن يسلم المؤمن قلبه وعقله وحياته للمصطفى ليقوده المصطفى إلى سعادة الدارين في وحي الله المعصوم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عذبه سليم القوى. فالمؤمن الصادق مبتسم للأجر مجتنب للنهي وقاف عند الحدود في رمضان وفي غير رمضان لأنه يستقبل أمر الله بنبيه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا هو عنصرنا الثالث في الكتاب لا تفارق العبادة حتى يأتيك اليقين أي حتى تلقى الله. فلقد أخطأ المصطفى اليقين بالموت. المؤمن متعبد لله حتى يلقى الله وهو على عباده. كفر النبي اليقين بالموت كما في صحيح البخاري لما مات عثمان بن مضرون رضي الله عنه. وعثمان بن مضرون ممن شهدوا بدرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهو اول من شكل السلف الصالح وكان من الصحابة العرفان وثبت في روايه في سندها ضعف ان عثمان بن مضرون لما مات ذهب اليه المصطفى فقبله بين عينيه وبكى حتى سالت دموع رسول الله على خدي عثمان المبرور رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل المبارك لما مات قالت امراه من الانصار يقال لها ام العلاء قالت رحمه الله عليك هذا الثالث تطلب عثمان المبرور رحمه الله عليك هذا الثالث شهادتي عليك ان الله اكرمك. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمك وما يدريك ان الله اكرمك. فقالت ام العلاء سبحان الله فمن يا رسول الله اين من هذا الذي سيكرمه الله ان لم يكرم الله عثمان بن مضرون. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اما هو فقد جاءه اليقين يعني الموت واني لارجو له الخير. ثم قال المصطفى والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يا من غربت عبادتك ويا من غربت طاعتك ويا من ملأ قدك العشب والكبر ويا من غرت علمك ها هو رسول الله اعرف الناس بالله واخشى الناس لله وادقى الناس لله الذي غفر له مولاه ما تقدم من ذنبه وما تاخر. يقول والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا ارحم الراحمين. والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فليسير هو الموت. فانت مأمون ايها الموحد لله جل وعلا وايتها الموحده لله جل وعلا نحن مأمورون بأمر الله لنبيه ان نعبد الله جل جلاله حتى ياتينا اليقين، حتى ياتينا الموت ونحن على عباده وطاعه رب العالمين. قالت عائشه رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اسلم ان داوم عليه وحافظ عليه. وفي الصحيحين من حديث عائشه: احب الاعمال الى الله اكرمها ورفقا. وفي صحيح مسلم من حديث ابي عمرو بن سفيان بن عبد الله قال: يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله ثم استقم. استقم ايها المؤمن لله، استقم على العباده، استقم على الطاعه. لا ينبغي ان يروح المؤمن رمان التعالي، بل ان المؤمن مستقيم ثابت على طاعه الله حتى ولو سميت قدمه في المعصيه، فانه سرعان ما يسبب الاوبه والتوبه الى الله جل وعلا. قل امنت بالله ثم استقم. وفي روايه الترمذي واحمد قال: حدثني بامر اعتقد به. قال: قل رضي الله ثم استقم. قال: فما اخرج ما تخاف علي يا رسول الله. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: اخرج ما اخاف عليك هذا. واشار المصطفى صلى الله عليه وسلم الى لسانه. فاتقي على طاعه الله، واعلم ان الاستقامه على عباده الله جل وعلا امرها عظيم في الدنيا قبل الاخره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على منهج الله، على العباده، على الطاعه. تتنزل عليهم الملائكه فتى. قال مجاهد وزيد بن اسلم: تتنزل عليهم الملائكه وهم على صراط الموت. قيل: حراس السكرات والكربات. في لحظات شديدة قاتلة تأكد منها نبينا المصطفى نفسه، حتى قال في الصديقة منك الصديق: والله لا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله. في هذه اللحظات تلبس الملائكة على أهل الاستقامة على العبادة والطاعة بهذه الإشارة الكريمة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من يؤمن يا أصحاب هذه الإشارة؟ فيحمي الشواهد نحن أولياء لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي تتمنى ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون أي ما تريدون وما تطلبون نزلا من غفور رحيم، استجابة وإنعاما وإكراما من الله جل جلاله. قال ابن عباس وابن أبي حاتم وقتادة: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور في يوم الفضيحة الكبرى. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة يوم يخرج الناس جميعا من القبور حفاة عراة غرلا. فإذا خرج أهل الاستقامة على طاعة الله وعبادة الله من القبور تلقته الملائكة العزيز الغفور بهذه البشارة الكريمة: ألا تخاف ولا تحزن وأدخلوا للجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولا تعارض في الشرع بين القولين، فالملائكة تتنزل بالبشارة على أهل الاستقامة على الطاعة إذا ناموا على الفراش النوم، وإذا خرجوا من القبور مرة أخرى. لا تعارض بين القولين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لا تبالغ العبادة حتى تلقى الله جل وعلا. ولو علم الواحد منا ان الموت لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل لظل في طاعة الله وفي عبادة الله حتى يأتيه هذا الغاب الذي لا علم لأحد بقلوبه. ان الله عنده علم الساعة ويذكر الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تقدم غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. ووالله لا أعلم يقينا هو أشبه بالشك من الموت لعدم استعدادنا له. والله لا أعلم يقينا هو أشبه بالشك من الموت لعدم استعدادنا له. هل من المسلمين أحد أو من المسلمات مسلمة إلا والكل يعلم أنه سيموت؟ حق لا درام فيه ولا شك، ولكن من المسلمين استعد لهذا اليقين؟ استعد له بالطاعة والعبادة. هل لو جاء ملك الموت أحدنا الآن فهو على استعداد لعمله الذي هو عليه من لقاء الله؟ كان السلف رضوان الله عليهم اذا جاء احدهم ملك الموت ربما لا يجد عنده من الطاعه ما يزيد، كانه ملتزم للامر مستلم للنفس منتظر لقاء الرب جل جلاله في اي لحظه من اللحظات. فتعلم الناس حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وإذا كنت لا تدري متى سيأتيك الموت اجعل كل أنفاسك طاعة لله، واجعل كل حياتك وحركاتك وسكناتك عبادة لله امتثالا لأمره جل في علاه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك امرت وانا اول المسلمين، ولله بر القادر. ايا عبدك يراك الله عافيا حريصا على الدنيا والموت ماسيا، انسيت لقاء الله والسحر والسرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيه، لو ان المرء لم يلتقي ثيابا من الدخاء فجرد عريانا ولو كان ناسيا ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تسمى ويسمى نعيمها وتفق الظلوم والمعاصي الجماهير وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاء Oh, جاء حبر من احبار اليهود للمصطفى. والحديث في صحيح مسلم فقال يا محمد انا نجد مكتوبا عندنا في التوراه ان الله تعالى يجعل السماوات على مصبح والاراضين على مصبح والماء والسماء على مصبح والشجر على مصبح وسائر الخلائق على مصبح ثم يهزهن ويقول انا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. وقرأ النبي قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره من يا أعلى يكون خطابا كفورا. فالذي يستحق ان يحمد نفسه هو الله جل جلاله لا ديار له. بل على الكلام حتى نلقاه. اسال الله ان يغفر لنا ولكم برضاه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي. لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام، لابد ان نعلم ان المنهج التعبدي هذا من صيام وقران وصلاه وذكر وانفاق وقيام بالبيت، لابد ان نعلم ان هذا المنهج التعبدي انما هو للوصول الى هذا المنهج العقدي الايماني. فالعباده ايها الاحبه كما ذكرت غايه، من اجلها خلق الله الخلق. فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لكن افراد هذه الغايه اقصد المنهج من صلاه وصيام وزكاه وحج. الهدف منه ان يرتقي المؤمن بهذا المنهج التعبدي الى المنهج العقدي الايماني. فنحن لا نريد ان نتعبد بعيدا عن هذا المنهج الايماني العقدي، لاننا نريد للامه الان ان ترتقي بعبادتها عامه الى المرتبه التي تكون بها اهلا لوجه الله. فكم من يصلي الخمس، وكم من صائم يصوم، وكم من قارئ للقران يتلو، وكم من قائم بالليل يقوم. لكن لماذا رفع الله المفرد عن الامه؟ لماذا رفع الله العزه عن الامه؟ لماذا لم يمكن الله للامه في الارض ولم يستخلفها الى الان، مع اننا نرى من الصالحين والقائمين والمصلحين؟ لانني اقول اريد ان نرتقي بهذا المنهج التعبدي الى المنهج العقدي الايماني الذي يحقق به حقيقه الايمان لنكون هذا من النصره والعزه والاستقلال والتدبير. اسمع لله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين مش نصر المصلحين ولك المصدقين. فلا بد ان تورثك الصلاه حقيقه الايمان، لا بد ان يرفعك هذا المنهج التعبدي للايمان الحق. فلنربي انفسنا واولادنا وبناتنا ونساءنا على هذا المنهج التعبد من اجل ان يحقق الايمان. نقوم بالتقوى ونصلي ونقرا القران ونقوم الليل الى اخر المسؤوليات وافراد المنهج التعبدي لنحقق الايمان، لنكون اهلا لنصره الرحمن، لنكون اهلا للعزه والاستقلال والتنفيذ. لا تصلي وتقرا لتضع المنهج التعبدي الذي كنت عليه في بيت الله على حسب في بيت الله. فان انطلقت للتجاره وللعمل فانت انسان اخر يختلف اختلافا كليا عما كنت عليه في المسجد. هذا هو حال كثير من المسلمين الان، فهو يصلي ويصوم ويخرج لاداء العمره في رمضان ويتبع للحج، ولكنه في الجانب التعبدي قد اغلق على نفسه. فاذا انطلق الى الحياه الفسيحه الواسعه الرحمه يتخلص من اوامر هذا المنهج التعبدي الذي اسلم به نفسه داخل بيوت الله تبارك وتعالى، فترى امرأته متبرجة وترى مناجيه متبرجات فتراه يتعامل بالحلة وتراه يأخذ الحرام وتراه يسيء إلى الوالدين وتراه يسيء إلى مرقوسين أو إلى موظفين وتراه يؤذي الجيران وتراه يتورع عن أكل الحلال الطيب ولا يتورع عن أكل حلم إخوانه وأخواته الليل والنهار. لا يمكن الله عز وجل لنا ونحن على هذا الحال أبدا، بل لابد ان نعلم ان هذا المنهج التعبدي بافراده وجزء كامل لمحقق الايمان الحق برب ولده ورب امراته ورب نفسه بجزئياتها في هذا المنهج التعبدي لتصل الى حقيقه الايمان لتحقق الايمان فالايمان بالتكلفه تتقابل بالبستان الحق ونسمعه قول بالكتاب وتصديق بالكلام وعمل بالجوارح والاركان ويرضى لن يحقق نصره او حجه او استخدامه او تمكينا الا ان حققنا الايمان، لان الله وعد بكل ذلك لمن حقق الايمان وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. هذا المنهج ايها الاحبه لا يجوز لك الفلسفه ان تتخلى عنه حتى تلقى الله. الصلاة في جماعة، الوزن اليومي والقرآن، قيام الليل، قيام الليل، قيام الليل، المدرسة التي أغلقتها الأمة فتبدأ، وخرجت منها الأمة فهذا، لا نقول قيام، وكرر نفسك قيام الليل، في الوقت الذي تعي فيه تمام الوعي ان كثيرا من المسلمين الان لا يصلون الفجر. اسقطوا فريضه من فرائض الله. مع سبع الاسرار الخاصه يحدث المسلم ساحه الوقت على وقت العرب فيسقط صلاه الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث بريده: من ترك صلاه واحده متعمدا فقد برئت منه ذمه الله. مع سبع الاقرار والترصد يسقط صلاه الفجر. الصلاه في جماعه، قراءه القران، قيام الليل، تجديد التوبة، المحافظة على الأذكار، المحافظة على الأوراق اليومية، المداومة على الذكر والاستغفار، الحرص على الذكر والإنفاق، التذكير للنفس الأمارة بالسجود دوما على أنك عبد لله فلا كنت تذكرها وأنت صائم، اللهم إني صائم، اللهم إني صائم، فتذكرها، اللهم إني عبد لله، اللهم إني عبد لك فأعيش، اللهم إني عبد لك فأعيش، فكن دوما على طاعة، وإن زلت الطلب كلمة يدك فما عليك إلا أن تجد ثيابك من بين أشواك المعاصي والذنوب وأن تطهرها بدموع التوبة والتوبة والندم وأنت على يقين مطلق أن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك. هذا هو حال المؤمن دوما حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو ممتثل لأمره يعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم ما تبع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا غنيمة إلا سقيته ولا دينا إلا قضيته ولا بيتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا طابعا إلا جئته وجددته ولا حاجة في لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا سخيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اني اسالك الا تخرجنا اليوم من هذا المكان جميعا الا بفتح مرحوم وسعي مشكور وتجاره مسلوب برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا صالح الاعمال، واغفر لنا ذنوبنا، واستر علينا عيوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك ان تذيقنا جميعا مرضى عدوك وحلاوه مغفرتك ولذه النظر الى وجهك الكريم. اللهم وكما امنا بالمسكفى والقرح فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واورنا حوضه الاقصى، واقسم بيده شربه هنيئه طريئه لا ارد ولا نرفع بعدها ابدا يا ارحم الراحمين. اللهم اني اسالك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم اني اسالك ان تجعل نصر واحده للامن والامان وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. احبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ به ان اذكركم به وانسى، ولا انسى ان اذكر احبابي واخواني على اخراج الحق الذي عليه بالله تبارك وتعالى لهذا المسجد الطيب المبارك، للدعوه ولفضل بعض السيدات الهادي الناس ان شاء الله عز وجل. اسال الله ان يجعل الحال في ايدينا لا في قلوبنا، انه ولي ذلك العلاه واخر.